قال وأشار عبد الله مسعود إلى خاتم في يد خباب، أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ ألم يأتي هذا الخاتم؟ قبله. قال ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب، فقال ثم التفت إلى خباب وفي يده خاتم من ذهب، فقال أما آن لهذا الخاتم أن يلقى، يعني يرمى ويترك لا يلبس، فقال إنك لن تراه بعد اليوم، إنك لن تراه بعد اليوم، يعني أنه سيترك لبسه. ولعل خباب رضي الله عنه وأرضاه إما أنه لم يبلغه ما جاء في تحريم الذهب على الرجال، أو أنه فهم أن النهي إنما هو لكراهة التنزيه، فلما أنكر عليه عبد الله مسعود عزم على تركه وعلى الابتعاد منه. لهذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر المعروف النهي عن المنكر، ومبادرة من يرشد إلى ما هو خير إلى ذلك الذي أرشد عليه أرشد إليه، لأن خباب رضي الله عنه وأرضاه قال إنك لن تراه بعد اليوم. والذهب والتحكم به واستعمال لبسه مطلقا للرجال لا يسوغ ولا يجوز، قد قال عليه الصلاة والسلام وقد أخذ ذهبا وحريرا قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلا يجوز التختم بالذهب واستعماله بحق الرجال، وأما النساء فإنهن لهن أن يستعملنه، وقد أبيح لهن ذلك كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قصة الدوس والطفيل بن عمرو الدوسي. أما استعمال الذهب في يعني في أمر تدعو الحاجة ضرورة إليه، كأن يستعمل في أسنان، يعني ليس تجملا ولباس تجمل، وإنما وضعه في مكان غرس وفي مكان سن لا بأس بذلك، وأما أن يوضع تجملا فهذا لا يسوغ ولا يجوز. وكذلك لو استعمل الإنسان أنفا من ذهب، يعني حيث يذهب أنفه، فيستعمل شيئا يغطي مكان ذهاب الأنف فيغطيه بذهب، أو يعني يجعل ذهبا يكون في مكانه، لا بأس بذلك، يعني حيث تدعو الضرورة إلى استعماله كاستعماله في أنف أو في ضرس لا بأس بذلك، أما استعماله للتجمل والتزين فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، قد حرم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال قد أشار إلى ذهب وحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن الزكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهذه الترجمة تتعلق بقصة دوس والطفيل بن عمرو من زعمائهم وكبارهم، قد أسلم قديما قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاد دوس، وأنهم يعني يقومون بنصرته وحفظه، عرض عليه ذلك وقال هل لك في أرض ذات منعة، يعني يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلادهم وأنهم يعني يمنعونهم مما يمنعون أنفسهم، فلم يوافقه النبي عليه الصلاة والسلام للخير الذي ادخره الله لأهل المدينة، وأن هجرته عليه الصلاة والسلام تكون إلى المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء إليه وهاجر معه، وهاجر إليه ومعه رجل آخر من قومه، أصابته جراحة في يده لصاحب الطفيل بن عمر، فتأذى من الألم الذي أصاب أصابعه، فقام وقطع مكان يعني هذا الأذى فسرى ومات، مات بسبب ذلك. فرآه الطفيل بن عمرو في المنام وهو على حالة حسنة وقد غطى مكان هذا القطع الذي في يده، فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال إنه غفر لي بسبب الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما هذا الذي في يديك؟ يعني هذا الذي قد غطي ببياض. فقلت ما هذا الذي في يديك؟ قال إنه قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، قيل لن نصلح منك ما أفسدت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. الحاصل أن الطفيل بن عمر كان ممن أسلم قديما وممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وعرض عليه الهجرة إلى بلاد دوس، فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم للخير الذي ادخره الله للمدينة ولأهل المدينة، وهي أن هجرته تكون إلى هذه المدينة المباركة. فهذا هذه الترجمة أوردها البخاري تحت حديث أبي هريرة أن الطفيل بن عمر جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن دوسا هلكت عصت وأبت، قال عليه الصلاة والسلام فادعوا الله عليهم، فادعوا الله عليهم. فدعا لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت به، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهذا الحديث يتعلق بدوس وما عرض وما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم من خبرها، وما أخبر الطفيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم عن خبرها وأنها قد عصت وأبت ولم تدخل في الإسلام، فقال وطلب منه أن يدعو عليهم فدعا لهم صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد دوسا وأت به. ففيه قصة دوس وفيه أيضا ذكر الطفيل بن عمرو، يعني الحديث فيه هذا وهذا، فيه قصة دوس وفيه الطفيل بن عمرو الذي هو من دوس وهو زعيم وكبير في دوس. هم جهة قريبة ليسوا من أهل اليمن يعني، وإنما هم قريبين من بلاد الطائف من الجنوب، لكن يعني من ناحية كونه يعني من ناحية الجنوب كلهم كذلك، يعني هم في جهة اليمن، لكن يعني هؤلاء هم دوس قوم أبي هريرة وهم قريبون من الطائف. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو لوجه الله فأعتقته. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يتعلق بمجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من دوس، أبو هريرة من دوس،

قال حدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيه غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه غزا 19 غزوة، وفيه أنه حج بعد هجرته حجة واحدة، وأنه حج قبل الهجرة أخرى وجاء أنه حج هجة متعددة قبل أن يهاجر، وكان البيت حج وحج البيت، وكان عليه السلام يحج قبل أن يهاجر، ولكنه بعدما هاجر لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا هذه الحجة الواحدة التي تسمى حجة الوداع لكونه ودع بها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: استمسك الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث أيضا يتعلق بحجة الوداع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير وكان حج معه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع: استمسك الناس، يعني يطلب منهم أن ينصتوا حتى يسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام. وكان من جملة ما قال: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض عليه الصلاة والسلام. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغ مرتين. وهذا الحديث أيضا يتعلق بحجة الوداع وبخطبته صلى الله عليه وسلم فيها، وبيانه لحرمة الأموال والأعراض والأنفس، وإيضاحه بهذه الطريقة التي تدل على وضوح الحرمة، لأنه عليه الصلاة والسلام سأل عن اليوم وعن الشهر وعن المكان، ولما استقر في نفوسهم أن اليوم يوم حرام، يوم حرام، والشهر شهر حرام، والبلد بلد حرام، انتقل بعد ذلك إلى ما أراد أن يتكلم إيضاحه من حرمة الأنفس والأموال والأعراض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد

الثياب لا يجوز أن تلبس إلا بعد ما ينتهي الإنسان من العمرة. ومعلوم أن الإنسان يعني قبل أن يتحلل في حلقه أو بتقصيره لا يعتبر متحللا، فلبسه ثياب خطأ يكفر عنه بكفارة اللبس التي هي التخيير بين ثلاثة الأشياء، وهي الغبشات إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام. هذا الرجل عنده سؤال، يعني يقول رجل عنده أربعة من الأولاد، اثنان توفى أبوان، وهذا الرجل توفي وترك هؤلاء الأربعة، كيف يقسم عليه هذا المال الذي تركه؟ هل يفرق بين التوأمان وغيرها ولا؟ لا يفلح. أقول التوأمان يعني ولدان، الأولاد أربعة، لا فرق بين كونهم يعني اثنين جاءوا دفعة واحدة وجاءوا متفرقين، يعني كلهم في الميراث سواء، الأربعة هم سواء في الميراث. يقول أن يقسم يعني يعتبر التوأمان واحد؟ لا، التوأمان اثنان ليسوا واحدة، يعني هم أربعة، كل واحد له قسط، إذا كان ما خلف إلا أربعة أولاد ليس له أم ولا أب ولا زوجة، ليس له أب ولا أم ولا زوجة، وإنما خلف الأربعة المال بينهم أربعة، كل واحد له ربع. وكونهم ولدوا وجاءوا في بطن واحد ما هم يكون شخص واحد، هم شخصين. يعني عبد يقول خلطوا من ولد واحد. أنا عبرت بعده، هو يقول صلي في مولد واحد. عنا صباح مدين يقول مولد هو يدل على تعظيم يعني هذه طبعا هو العبرة ليس بال يعني العبرة بكون يعني هذه الآية نزلت في يوم عظيم. الكفر هو أشد الضلال وأعظم الضلال. هل في الحديث ضلال ترجع يعني يعود إلى ما وقع بين الصحابة؟ هل يرجع إلى هذا ما وقع بين الصحابة؟ المقصود من هذا أنهم يعني لا يرفضون وأنهم لا يرفضون عن أعقابهم بعد أن من الله عليهم بهذه النعمة لنعمة الإسلام لا يرجعوا بعده كفارا. طيب ولا لا، طبعا جاءت في بعض الروايات فهي لا تنافي رواية الكفر، لأن الضلال هو أعظم الكفر والعياذ بالله.